قد جاء بالبشرى لنا لما أتى نحو الدنا والكون أشرق بعده والأنس فاض مع الهنا نشتاقه ونحبه رؤياه تلك من المنى يا ليتنا من صحبه حقا وليتك بيننا حقا وليتك بيننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نفسي كده غصة وعلى فرحتي على حزني اني حودعكم اليوم. ترى هذه اخر حلقة بعد ما كنا احبة واخوة في رحلة ما نريد فيها الا ان نحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر واكثر واكثر. كنا مع بعض ولعله فاء الحسن مع بعض ان نكون بين المدينة وبين مكة وبين الطائف ولعله فاء الحسن ان نكون في الجنة ونذهب للنبي صلى الله عليه وسلم عند الكوثر ونخبره في ان كنا مع بعض ونسمع وفي عهد لما كنا نسمع في عهد وميثاق بيننا ان نطبق ما نسمع ان تصبح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقع كأننا كأن أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم معنا. سمعنا عن الرحمة، سمعنا عن الحب، سمعنا عن العفة، سمعنا عن الصبر، سمعنا عن الإخاء، سمعنا عن عبقرية الحب، سمعنا عن قوة الإطمئنان، سمعنا عن أجمل اتصال، سمعنا عن زيد ومعلمه اليتيم، سمعنا كل شيء، كل شيء سمعنا. ولذلك لعل في هذا البرنامج انه وقبل ما نودع بعض انه على الاقل نقول الحمد لله احببنا نبينا صلى الله عليه وسلم اكثر واكثر واكثر. ولعل بعضنا يقرر ان شاء الله ان يكون سفير سيره محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو وصل الى رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لنا بالحوض ترى انا كنت سفيرك في الدنيا كما كان مصعب سفيرك يوم كنت في الارض. شكرا على تحملكم لمشاق الرحلة، وكنت أرى أشواقكم وأقرأ أشواقكم في الحلقات وأقرأ تعليقاتكم، وشعرت والله إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير وقديش كنتم رائعين. وأنا أقول لكم سامحوني إذا مرة طولت ولا مرة لم تسعفني الكلمة وعجزت وأعبر التعبير الحقيقي في رحلتنا هذه. أيضا أقول لكم ترى المدينة تشتاق لكم ومكة تشتاق لكم وهذه الديار بإذن الله تشهد لكم، وحتى يكون بيننا وبينكم ميثاق حلو، وهذا الميثاق بإذن الله يكون ميثاق إلى أبواب الجنة. أنا أحببت أقول لكم إنني اشتركت لكم في وقف في مكة، ومكة يعني مضاعف فيها كل شيء، وبإذن الله هذا الوقف يكون لكل مشاهدي برنامج ليتك بيننا والديهم أيضا وأحبابهم، وحتى من يحفظ هذا المتن وهذه الحلقة وكذا فهو بإذن الله مشارك في هذا الوقف. وأيضا يا أحبة، ولعل الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة الجارية يجمعنا دائما في الدنيا على خير وفي الآخرة على خير. طوف النجاح لأجل الإله نزيد انتماء ونحيا في وصل كبلورة تشع انتظاما بها كبرياء إذا ما كسان الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه صفاء ويركض منا جميل الأماني ويغفو بعيدا جوار السماء. رباط الأخوات طوف النجاح لأجل الإله نزيد انتماء ونحيا في وصل كبلورة تشع انتظاما بها كبرياء إذا ما كسانا الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه صفاء ويركض منا جميل الأماني ويغفو بعيدا جوار السماء ويغفو بعيدا جوار السماء. من يحفظ من يحفظ أي مقال من هذه الحلقة؟ أي حلقة؟ يعني الحلقات الآن 19 حلقة. أي أحد يحفظ هذه الحلقة حفظا ويطور المقال ويطور هذه الحلقة ويعرضها يعرضها لنا بنقش مختلف وحبكة مختلفة من المفردات ويرسلها لنا على الرقم هذا الذي يظهر على الشاشة، بإذن الله بإذن الله سوف نرسل له شهادة ليتك بيننا. هذه الشهادة موقع عليها الشيخ محمد راتب النابلسي والشيخ فهد الكندري والشيخ أحمد النفيس ومحدثكم. قبل ما أودعكم ادعونا وإحنا ندعيكم وإن شاء الله تزورونا ونزوركم ونلتقي يوم في الدنيا ونتذكر هذا البرنامج ونلتقي في الجنة بإذن الله ونتذكر هذه الحداث وهذا البرنامج وأننا عشنا قبل فترة في أجمل من القمر واليوم نعيش في ليتك بيننا. وأقول لكم كمان أدعو لطاقم التصوير فقد تعبوا حتى ينقلوا لكم هذه الحلقات بصمت وحب وإخاء محي الدين وعبد الرحمن وحمزة، ادعوا لهم قد ما تشوفونهم في الدنيا لكن لعل الله سبحانه وتعالى يجمعنا في الجنة. سامحونا على الإطالة، شكرا لكم. رمضان القادم بإذن الله نلتقي بكم مع رحلة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد جاء بالبشرى لنا لما أتى نحو الدنا والكون أشرق بعده والأنس فاض مع الهنا نشتاقه ونحبه رؤياه تلك من المنى يا ليتنا من صحبه حقا وليتك بيننا حقا وليتك بيننا.